الآن دور الأسئلة إذا كان عندكم أسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الكرامة للميت بالذبح أم لا؟ الكرامة؟ لا أعرف ما المقصود فيها يعني، لكن هل يجوز أن نذبح عن الميت أو كذا؟ ما أعرف. أسمع، أما إذا كان الأخ السائل يريد هل تصح الصدقة وهل تجوز الصدقة عن الميت، فنعم، الصدقة من الإحسان والإحسان إلى الميت مطلوب. إذا كانت هذه الذبيحة التي ذبحها نواها صدقة عن الميت ويأكلها الفقراء والمساكين فهذا نعم، أما إذا كان ينوي بها القربة إلى الميت والتقرب إليه فهذا نوع من أنواع الشرك. إخوة عاذنا الله وإياكم من الشرك، الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الميت لو كان يملك لنفسه نفعا ما نزل في هذا القبر ولا انتقل من الدنيا إلى الآخرة. فالإحسان إليه، الدعاء للميت والتصدق عن الميت أمر جائز، لكن أن يذبح له ويتقرب إليه، تذبح له القرابين ويتقرب إليه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا أمر مخالف لشرع الله عز وجل، والنصوص دالة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها ها ايه. الأخ يقول: الزوجة أتت من مكان بعيد مع رفقة وزوجها ومحرمها هنا. أقول يا إخوة، على كل حال المرأة تأثم على سفرها بدون محرم إلا للضرورة، الضرورة لها أحكام، تأثم على سفرها بدون محرم، لكن الحج صحيح إذا كان الحج مكتمل الأركان والشروط، الحج صحيح لا إشكال في صحته إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير. الأخ الحاج يقول: يريد الفرق بين المفرد والقارن. المفرد يا إخوة هو الذي أحرم بالحج فقط، قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، هذا هو المفرد. والقارن هو الذي لبى بالحج والعمرة، قال اللهم لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك عمرة يعني لبيك عمرة في حج، المهم لبى بالحج والعمرة القارن. وأعمال المفرد والقارن سواء، لا فرق بينها إلا في حالتين، انتبهوا، أعمال المفرد والقارن واحدة، ليس بينها فرق إلا في حالتين. الحالة الأولى النية كما بينا لكم، فالمفرد يقول لبيك حجا والقارن يقول لبيك حجا وعمرة. الحالة الثانية الهدي، المفرد لا يجب عليه هدي والقارن يجب عليه هدي في مكة، أما بقية الأعمال فهي واحدة. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز التصدق على الميت بالصيام؟ لا، الأعمال البدنية لا لا, لا تصح النيابة فيها، الأعمال البدنية المحضة لا تصح النيابة فيها، فلا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إلا إذا كان الميت عليه صيام. إذا كان الميت عليه صيام نذر مثلا أو عليه صيام واجب، فبعض الفقهاء يقول يصوم عنه وليه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، يعني لا يجب على الولي أن يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام، لكن من باب الإحسان ومن باب الصلة يجوز أن يصوم عنه إذا كان عليه صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز الحج من مال الزوجة؟ نعم، إذا وهبت لك شيئا من مالها يجوز أن تحج به، لكن هل يجب عليك الحج إذا وهبت لك شيئا من المال؟ كثير من الفقهاء يقول لا يجب عليك الحج. لماذا؟ لاحتمال المنة، لأن الإنسان إذا كان يتعرض للمنة يعني يمن عليه الواهب، يقول أنا إذا وهبت لك كذا وكذا لتحج به من المال وكذا، يمن عليه في المستقبل، فلا لا يجب عليه الحج ولا يلزمه قبول المال. أما الصحة لو حجيت به فهو جائز، حجك جائز وصحيح إن شاء الله. نعم. لكن السؤال هل يجب عليك الحج إذا وهبت لك المال، وهل يجب عليك قبول المال؟ هذا الذي فصل فيه الفقهاء. فبعضهم يقول لا يجب عليك قبول المال، لا يلزمك قبول المال ولا يجب عليك الحج لاحتمال المنة عليك. وغالبا المرأة تمن على زوجها، تمن عليه بالمال يعني عند أدنى خلاف بينهما. نعم. يقول هذا السائل: الحلف بغير الله مثلا كالزوجة، ما حكم الحلف بغير الله؟ لا، الحلف بغير الله يا إخوان محرم، الحلف بغير الله محرم يا إخوان. الله عز وجل أعطانا شريعة كاملة متكاملة ولله الحمد. اسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فبعض الناس يقول ويقول والكعبة، ويقول وأخي وأبي، ويقول وحياتك وحياتي، يعني يحلف بغير الله، هذا لا يجوز يا أخو. شرعنا توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل ولا نعمل فيه إلا بدليل. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله. خلصت الأسئلة؟ ما عندك أسئلة؟ هذا سؤال يا شيخ. اسأل. لي حارب، حابة النقود الحزام يديرها على الجلد ولا ايش الحزام يديرها على الجلد ولا يديرها؟ السائل يسأل يقول: حزام النقود يعني الهميان، الحزام الذي تحفظ فيه النقود، يجوز لبسه للمحرمة ولا يجوز؟ نعم يجوز، سواء كان على الجلد أو على الإحرام من الخارج، لكن الأحسن أن تجعله في داخل الإحرام، لا تجعله خارج الإحرام خوفا من اللصوص، لأن الحج قد يكون فيه لصوص لا يخافون الله عز وجل. فأنت تجعل الحزام في الداخل لا في الخارج. نعم نعم. ها استقرض مال، ايش استقرض مال للحج؟ عنده مال يرده. الحاج يقول اقترض مالا ليحج به، وانا عندي مال، عندي ما يقابله، فهل يصح؟ نعم، اذا كان عندك مال لكنه ليس موجودا في نفس المكان، لك ان تقترض مقابل المال الذي تملكه في مكان اخر، لان هذا لا يسمى دين لوجود المال الذي يقابله. نعم، بارك الله فيك. الأخ الحاج يقول: والده مات وهو تارك للصلاة، فهل يترحم عليه ويتصدق عليه؟ الله المستعان يا إخوة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، العلماء جميعا متفقون على أن تارك الصلاة مرتكب جريمة من الجرائم، هذا إجماع ما في خلاف، لكن هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ كثير من الفقهاء خصوصا المحدثين المتخصصين في الحديث يقولون تارك الصلاة عمدا يكفر، سواء كان إن كان تركه لها شو اسمه جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا، إذا تركها عمدا يقولون يكفر، سواء كان تركه لها جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا. والأدلة كثيرة، استدلوا بأدلة منها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يصلوا يقاتلون. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي لفظ: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وفي لفظ: نهيت عن قتل المصلين. والأحاديث كثيرة والنصوص كثيرة في هذا الباب. فالذي يموت وهو تارك للصلاة كثير من الفقهاء يرى أنه كافر، والكافر لا يدعى له ولا يتصدق عنه، لأن ذلك لا ينفعه ولا يحج عنه، والعلم عند الله تعالى. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحفظنا وإياكم من الزلل. نعم، يوم الأضحى عند رمي جمرة العقبة، هل يستطيع يرمي جمرة العقبة يقدم الحلق عن الأضحية؟ أو الحاج يقول إذا رمى جمرة العقبة هل يحلق أو ينحر؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم رتب هكذا، رمى الجمرة أولا ثم حلق ثم ذبح ثم طاف، يعني الذبح يكون بعد الحلق، الذبح يكون بعد الحلق. اي نعم، وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه.